سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته وصحبته في الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وأنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى ضعيف يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا، ما لنا سواك، من إله غيرك ندعوه، سدت الطرق إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، رحماك رحماك رحماك رحماك، بشباب الأمة وبناتها ورجالها ونسائها وكبارها وصغارها. اللهم ارحم الفقراء المساكين الذين لا يملكون مالا ولا قوتا ولا طعاما ولا شرابا، منعهم حياؤهم أن يسألوا الناس. اللهم اكفهم وآوهم وأطعمهم واسقهم، اللهم اشف المرضى. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا من غاب عنا على الأسرة البيضاء في المشافي، يئنون من الألم أو في بيوتهم، اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك يا شافي كل مريض. اللهم من كان منا منا مبتلا ببلاء في نفسه أو زوجه أو ولده لا يعلمه إلا أنت. اللهم عافه من بلائه، اللهم عافه من بلائه يا معافي يا معافي، عافنا من البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم من غاب عنا من أهلنا أو آبائنا أو أمهاتنا لموت، اللهم فتغمده في رحمتك، اللهم واجمعنا مع أحبابنا في الجنان مع النبي العدنان. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن ربانا ولمن علمنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إن رمضان يؤذن بالرحيل، اللهم العشر الثانية كادت أن تنتهي، اللهم بلغنا العشر الأواخر بقلب مطمئن، اللهم بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم وفق من نوى الاعتكاف أن يعتكف في بيتك، اللهم هيئ للمعتكفين الأسباب، اللهم هيئ لهم الأسباب، اللهم يسر لنا اعتكافا مباركا يصل القلب فيه معك. اللهم يا ربنا تقبل منا وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.